لا، هو سؤال ايه يا شيخنا شيخ ايوب؟ هل يجوز صلاة الغائب على انسان يتصلى عليه؟ ده هو ده السؤال الفقهي كده. هل يجوز صلاة الغائب على انسان صلوا عليه؟ الاجابة لا. طيب يتفرع من ده سؤال تاني، يعني ان امال صلاة الغائب بتتصلى على مين؟ الاجابة نصلي الغائب على انسان ما تصلاش عليه، فقد، مش عارفين نجيب جثته عشان نصلي عليه، بلغنا ان هو مات في بلد كفر وما تصلاش عليه ودفن من غير ما يتصلى عليه. فهمتني يا اخي؟ هي دي صلاة الغائب في كتب الفقه. طب صلاة الجنازة بقى على واحد ظلمك؟ لا، مش واحد ظلمك ولا حاجة، على مسلم ما ظلمكش بس انت متحبوش. طب هتدعي ازاي وانت متحبوش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. وما ينبغيش ان الصلاة تدخل فيها المجاملة. فهما الاتنين على السواء. المشكلة المبلانة في موت الملوك مشكلتين قصاد بعض على السواء، مشكلة النفاق ومشكلة الشماتة. البغض في الله غير الشماتة، والحب في الله ما عمره ما يكون زي النفاق. فالمشكلة ان الناس اللي بتبغض في الله بلغت في البغض في الله، فوصلت لحاجة اسمها الشماتة، ودي غلط. ما ينفعش تشمت في حد ميت. تبغض واحد ميت وتحمد ربنا انه مات عشان ظالم، تبغض ظالم وتفرح انه مات عشان ظلمه هيكف، ده شيء. لكن انك تفرح انه مات لدرجة ان مات، طبعا انت هتموت. فالشماتة في الموت دناءة. والناحية التانية الحب في الله والاعتراف بالجميل ما يخليكش تغلو في واحد وتنفخ فيه وتنافقه وهو ميت. عشان كده في بعض الأثر، ولا يصح والله أعلم مرفوع عن رسول الله، إن اللي يبكي على ميت وينح عليه ويبالغ ويصفه بما ليس فيه الملائكة بتعذبه في القبر. فلما يقول مثلا، لما الناس يقولوا ما كانش بيسيب صلاة وهو كان بيسيب صلاة، الملائكة تضربه وتقول له: انت ما كنتش بتسيب صلاة. ما كانش بيقطع رحم، الملائكة تضربه وتقول له: انت ما كنتش تقطع رحم. طبعا الكلام ده لا يصح مرفوعا، والاستئناس به جائز، لكن الاستدلال به ما ينفعش، لان الرب العزة جل جلاله قال: ألا تزر وازرة وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى. لكن الشاهد منه ان النفاق والمبالغه دي شؤم وغلط وخطر، والشماته والمبالغه في الشماته ده برضه غلط. احنا ايه، وسط بين ده وده، وناخد من الموضوع كله اهم حاجه عبره الموت، عبره الموت، وان الملك الدائم لله وحده لا شريك.